يقول الأخ: ما السبيل إلى محاربة أصحاب الفكر الضال من الخوارج ومن نهج نهجهم في بلد ليس فيها علماء وفيها بعض الشباب الذين يطلبون العلم من طريق الأشرطة والكتب فقط؟ هذا الذي أنت تطلب العلم عن طريق الأشرطة والكتب، أول يشترط أن تكون أشرطة والكتب إن شاء الله ليس فيها دغل، لابد أن يكون من علماء معروفين، ونشهد الله تعالى على أن لا شك أن هؤلاء بشر، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ فوزان وغيرهم، كلهم هؤلاء، لكن كتبهم الحمد لله من أنظف ما تكون خلاصة للكتاب والسنة. فإذا كنتم تطلبون العلم فتطلبوا عن طريق أشرطتهم وكتبهم، وطريقة تعلمكم أن يجتمع الأربع خمسة في مكان واحد يقرأ والثاني يسمع وهكذا بالدور، وكل واحد أشياء واضحة جدا ربما الله يفتح عليه في الفهم ما لا يكون عند الآخر، لكن هذه الكتب مبسطة سواء كانت في العقيدة أو في الفقه شرح الممتع وغيره، فأنتم تأخذون هذه الأشرطة في الرد على هؤلاء الضالين وتنشرونهم بين الناس وتوعدون أنفسكم ومن حولكم عن هذا الفكر. والحمد لله قد زودوا الأمة بشيء كثير من المحاضرات ومن العظات وغيرها، فلا تفوتكم من هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم. وإياكم أن تأخذوا من المفكرين الذين ليس لهم قاعدة ينقلبون يمينا وشمالا، وهم الذين أداروا هذه الربيع العربي وغيره على كل حال، وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والله المستعان، فلا إياكم أن تقرأوا كتبهم. نعم. يقول الأخ: لخالة فاقدة الوعي ولا تعي من يأتيها وهي في مستشفى منذ سنوات، فهل لها صلة؟ نعم، صلتك خاصة لأن في المستشفى هي في أيدي ماجورة الآن، بولها وبرازها وكذا وتنظيفها ربما لا يكونون يعتنون به، فأنت تعادى كل يوم وانظر لعل الظهر في بعض الأحيان يجرح وهي في جنب واحد وكذا، فقلبها يمين وشمال إن شاء الله لابد، بل هذه تحتاج أكثر من غيرها، لو كانت طلع وعي ربما تصيح عليهم، ما هو كذا الآن بدون وعي وتبقى في حالة واحدة ربما ينسرخ جلدها وجسمها وكذا، فيجب عليك أن تذهب وتنظر حالها بارك الله فيك حتى يأتيها اليقين. ما قولكم في صلاة أصحاب الإيش؟ في صلة أصحاب الأب إذا كانوا من أهل المعاصي، من صلتك لهم أنك تتعاهدهم ولا تقاطعهم وتنصحهم لعل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لكن إذا خفت على نفسك بأنك تتأثر بهم وأنت ضعيف النفس فتبتعد عنهم، وإلا تعرف أنهم أصحاب المعاصي وتعرف معاصيهم فتنصحهم وتخالطهم وتصبر على أذاهم خير من أن تنعزل منهم. قتل أحد الخوارج ووجد في ملابسه مال، فما حكم هذا المال وكيف التصرف فيه؟ إذا كانت الدولة فهذه من مال الدولة غنيمة، إلا إذا كانت الدولة قالت من قتل قتيلا فله سلبه إذا أعلنت، وإلا يذهب إلى بيت مال الدولة بارك الله فيكم وهي التي تتصرف، وربما يطلب هو بنفسه يقول أنا قتلته أعطوني تشجيعا حتى يشجع الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الغزوات من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة إذا فاتتني صلاة الجنازة؟ في المقبرة إذا كان هناك موضع الجنائز تصلي، لكن إذا دفن، قل إذا دفن الميت هل يجوز لك أن تصلي؟ نعم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت ولم يحضرها صلى الله عليه وسلم في دفنها. وهل حثوا سلاسح سيادة القبر بعد إتمام الدفن مشروع؟ إذا تم دفنه يكفي والله أعلم، ما دام قد سوي القبر وليس هناك تراب فماذا تحثوا، فيكفي الصلاة والدعاء وزيارته الآخرين معه. أحد الأخوات اتصل عن حكم لبس العباء التي تكون مكونة من قطعتين، قطعة تكون نازلة من الرأس إلى الركبتين وقطعة من الحزام، لا بأس في هذا نوع منه، وقد يكون هذا أفضل في الحقيقة من التي يكون جزء واحد أو من التي يجعلونها مثل القميص ضيقة يصف جسمها، وهذا يكون إذا كان نازل الركبة فهذا يغطي أكثر بالحقيقة. نعم. إذا جاء متأخرا تقضى، لا يعني يصلى عليه مرة أخرى ومرات إذا كان. وصلى الله على خير خلقه محمد.